موقع أكبر من حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب ملي الحفاظ في متشابه الأفكار لفضيلة الشيخ يحيى الزواري. والآن مع الشيخ. يا ماهرا بكتاب الله تقربه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدب الألحان والآيات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 27 من حلقات شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ لموقع القرآن حياتنا، وقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الآية رقم 74 من سورة الأنعام، والتي ذكر فيها إبراهيم عليه السلام. ولذلك خصصنا الحلقة السابقة في المتشابهات التي وردت في قصة إبراهيم عليه السلام، وأصبحت ضمن متشابهات قصص الأنبياء. وإن شاء الله هنخصص الوقت الأكبر لقصص الأنبياء عندما نصل إلى سورة الأعراف، لأن سورة الأعراف فيها الكثير من المتشابهات التي ذكرت في قصص الأنبياء. واليوم إن شاء الله نستكمل المتشابهات في سورة الأنعام، ونبدأ من الآية رقم 80، الآية رقم 80 من سورة الأنعام. وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. ننظر إلى نهاية الآية، جاء فيها أفلا تتذكرون. وطبعا احنا ما زلنا الايات اللي احنا بنذكرها بعد الحلقة السابقة لسه ما زالت في قصة ابراهيم، لكن طبعا لم تذكر في قصة ابراهيم لانها ليست من متشابهات قصص الانبياء فلم نذكرها. ولكن وحاجه قومه، قال اتحاجوني في الله، هذا من قول مين؟ هذا من قول ابراهيم عليه السلام، جاء فيها في نهاية الآية أفلا تتذكرون. وبيحدث لبس دائما بين أفلا تتذكرون أم أفلا تذكرون. في مواقع كثيرة في القرآن الكريم جاءت أفلا تذكرون، فبيحصل لبس بين أفلا تتذكرون أم أفلا تتذكرون. وزي ما اتفقنا قبل كده، قلنا ان بننظر في مثل هذه الايات الى الايات نشوف يعني الاكثر انتشارا او الاقل انتشارا، ونثبت على الايات الاقل انتشارا ونعرف الاماكن بتاعتها، ويبقى ما جاء في باقي القرآن اللي هو الاكثر انتشارا الوضع الثاني. فنجد في هذه الاية ومثيلاتها ان افلا تذكرون هي الاكثر انتشارا في القرآن الكريم. يبقى نركز على افلا تتذكرون. ونجد ان افلا تتذكرون، كلمة تتذكرون عموما، كلمة تتذكرون لم ترد في القرآن الا في 3 آيات فقط. يبقى هذه الاقل انتشار، كلمة تتذكرون لم ترد في القرآن إلا في 3 آيات فقط. يبقى سهلة جدا إن شاء الله إن احنا نعرف فين هذه الآيات ونثبتها إن شاء الله. اول آية طبعا اللي هي معانا اللي هي الآية رقم 80 من سورة الانعام، ولذلك بقول انها من قول ابراهيم عليه السلام عشان تتذكري ان هذه جاء فيها ايه افلا تتذكرون، وهذه هي الآية الاولى من الثلاث آيات اللي احنا بنقول عليهم اللي جاء في اخرها افلا تتذكرون. كذلك في سورة السجدة، الآية رقم 4، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يبقى سورة السجدة جاء فيها أفلا تتذكرون الموضع الثالث. يبقى الموضع الثالث والأخير اللي هو جاء في سورة غافر، الآية رقم 58، وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا إيه، عشان في ناس بتخطأ فيها هنا بتقول قليلا ما تذكرون، لا هنا في سورة غافر ده الموضع الثالث، وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون، يبقى جاءت أفلا تتذكرون مرتين، أفلا تتذكرون في الأنعام والسجدة، وقليلا ما تتذكرون في سورة غافر. ولكن ما يهمنا إن تتذكرون، كلمة تتذكرون جاءت 3 مرات، عرفنا المواضع بتاعتهم، يبقى بعد كده القرآن كله تذكرون. طبعا هذا بخلاف يتذكرون، احنا بنركز على ايه، على تتذكرون المخاطب، اما يتذكرون ده موضوع تاني، احنا ما بنقولش يتذكرون، احنا بنقول على المواضع اللي فيها تتذكرون. يبقى تتذكرون 3 مرات فقط في القرآن الكريم. ننتقل الى الآية 81 يعني اللي بعديها على طول التالية لها، برضو من قول إبراهيم عليه السلام، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، نجد إن هنا الآية الوحيدة، خلي بالنا بقى دي الآية الوحيدة في القرآن، مش الأقل انتشارا والأكثر انتشارا، لا دي بقى نقول الآية الوحيدة، في القرآن اللي هي جاء فيها ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فيها عليكم. أما في باقي المواضع في القرآن كلها ما لم ينزل به سلطانا، ما فيهاش عليكم. يبقى سورة الأنعام في قول إبراهيم عليه السلام الوحيدة في القرآن ما لم ينزل به عليكم، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. طب لو نقرأ الآيات الأخرى عشان نشوف جاء فيها إيه، أول واحدة في آل عمران اللي هي الآية 151 في سورة آل عمران، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ما نقولش عليكم ما لم ينزل به سلطانا. كذلك الآية 33 في سورة الأعراف، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كذلك سورة الحج، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان، لقينا ان هو ثلاث مواضع غير الموضع بتاع سورة الانعام جاء ما لم ينزل به سلطانا، ثلاث مواضع، ولكن الموضع الرابع الوحيد اللي فيه ما لم ينزل به عليكم اللي هي في سورة الانعام. بعد كده الآية 83 هنقولها ان شاء الله عشان للتذكرة، عشان احنا سبق قلناها ولكنها للتذكرة لانها مهمة. الآية رقم 83، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك إيه؟ إن ربك حكيم عليم. واحنا كنا بينا الاكثر انتشارا والاقل انتشارا بين حكيم عليم وبين عليم حكيم، وقلنا الاكثر انتشارا لما يجي العلم الاول عليم حكيم الاكثر انتشارا، وقلنا نركز على الاقل انتشارا وهي حكيم عليم، وقلنا انها في سبع ايات في خمس صور، سبع ايات في خمس صور. ليه؟ لان سورة الانعام قلنا جاء فيها حكيم عليم ثلاث مرات، يعني قلنا ان كل ما جاء في سورة الانعام حكيم عليم، واديني بقولها علشان نذكركم بيها اهو. ادي احنا قلنا في سورة الانعام كل ما جاء في سورة الانعام حكيم عليم، تقديم الحكمة على العلم اهي حكيم عليم، ودي آية من ضمن الآيات اللي احنا قلنا عليها انها بتيجي في سورة الانعام ثلاث مرات في سورة الانعام. طبعا باقي المواضع احنا قلناهم قبل كده ان ممكن نرجع لهم ان شاء الله. كذلك الآية اللي بعديها كنا ذكرناها في الحلقة السابقة اللي هي في متشابهات قصة ابراهيم عليه السلام، وبدأت بقوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. وقلنا المواضع اللي جاءت في القرآن اللي ذكروا فيها ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وقلنا في كل موضع جاء تكملة الآية تكون ايه، وقلنا ان احنا يعني كل واحدة تختبر نفسها في هذه الآيات، لما بتيجي في كذا موضع بنقول طيب في سورة كذا جاءت ازاي وفي سورة كذا جاءت ازاي، ونقول وهبنا له اسحاق ويعقوب، سورة الانعام ايه، يبقى وهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا، وتختبري نفسك عشان تثبتي حفظك. وممكن اللي يلتبس عليه ممكن يرجع للحلقة السابقة موجود فيها هذا الكلام. بعد كده الآية 87 يمكن ده يعني موضوع جديد لم يذكر قبل ذلك ولم يذكر يمكن في الكتاب ايضا، ولكن شيء جديد. بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة ابراهيم عليه السلام، وجاء في الآية اللي احنا قلناها وهبنا له اسحاق ويعقوب، ثم ذكر بعد ذلك الانبياء اللي هم ذرية ابراهيم عليه السلام. جاب عن سيدنا ابراهيم وعن ذرية سيدنا ابراهيم والانبياء اللي بعديه حتى وصل الى قوله تعالى وكلا فضلنا على العالمين، وكلا فضلنا على العالمين. ثم جاء بعدها في الآية اللي بعديها الآية 87 ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. جاء في أول آية إيه؟ ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. طيب إيه المطلوب في هذه الآية؟ المطلوب إن إحنا نثبت هذه الآية حتى لا يحدث لبس. وإيه اللبس اللي ممكن يحدث في هذه الآية؟ بجد إن البعض بيقول ومن آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وليه بيلتبس هذا الوضع وبيقول وأزواجهم مع إن هي طبعا ما فيهاش أزواجهم؟ ليه؟ لأن في باقي المواضع، في باقي المواضع بعد ما يقول آبائهم وذرياتهم بيقول وأزواجهم بين الآباء والذرية. زي مثلا ما جاء في سورة في سورة الرعد، سورة الرعد جنات عدن يدخلونها ها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، ومن صلح من آبائهم وبعدها إيه أزواجهم وذرياتهم. كذلك الآية الثانية برضو شبيهة لها في سورة غافر، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح، برضو ومن صلح زي برضو في سورة الرعد، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. نجد أن في الآيتين اللي هي في سورة الرعد وفي سورة غافر ذكر فيها من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، لأن ده دعاء الملائكة بيدعوا للذين آمنوا أن ربنا يدخلهم الجنة وكذلك من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى وعد برضو في سورة الرعد هؤلاء إن شاء الله يدخلون الجنة، اللهم اجعلنا منهم إن شاء الله. لكن الـ الـ الآية اللي معانا هي في 37 أنعام الوضع مختلف جدا، علشان نديك علامة عشان ما يحصلش هذا اللبس. هو طبعا لو الإنسان بيركز أثناء التسميع مش هيحصل هذا اللبس، لكن برضو بنذكر ونضع علامة إن هؤلاء أنبياء، هؤلاء أنبياء، وربنا بيقول وكلا فضلنا على العالمين، وربنا بعت من هذه الذرية أنبياء ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، لأن هؤلاء أنبياء وسلسلة الأنبياء هذه. وإحنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل امرأة بالرسالة ولا النبوة، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما أرسلش امرأة بالرسالة. وربنا سبحانه وتعالى قال في مثلا في سورة يوسف وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. طب هنا بقى وما أرسلنا من قبلك، وما أرسلنا قبلك طبعا دي هتيجي معانا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وأن في سورة يوسف. أما في سورة الأنبياء وما أرسلنا قبلك مفيش من، وما أرسلنا قبلك برضو إلا رجالا نوحي إليهم. فما لو كانت الآية ومن آبائهم وأزواجهم يبقى ربنا أرسل امرأة رسول، وهذا لم يحدث. فنخلي بالنا في الآية كل دي ذرية إبراهيم وسلسلة الأنبياء ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. فإن شاء الله لما نتذكر هذا إن شاء الله لا يحدث لبس إن شاء الله. بعد كده الآية رقم 88 برضو نلاحظ إنها برضو هتبقى الوحيدة، وهي يعني في آيات كثيرة في سورة الأنعام يمكن ورا بعض على طول بنقولهم، وبرضو هنذكر إنها الوحيدة في القرآن. الآية 88 ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ورد قوله تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، وردت مرتين في القرآن، في الآية اللي معانا دي الآية 88 من سورة الأنعام، وكذلك في آية رقم 23 من سورة الزمر ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم ان في سورة الأنعام فيها من عباده، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، اما في سورة الزمر اللي هي مشابهة لها ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد، يبقى لم يرد يهدي به من يشاء من عباده، لم ترد في القرآن الا في سورة الأنعام. وكلمة عباده عشان نعرف ما يلتبس على الامر نقول هي جاءت فين، في سورة الزمر ولا في سورة الأنعام؟ لا، هي عبادي فيها حرف العين، فيها حرف العين، يبقى في سورة الأنعام اللي اسم السورة برضو في حرف العين، يبقى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، يبقى نتذكرها انها في سورة الأنعام. كذلك الآية رقم 90 برضو لم يرد هذا القول إلا في سورة الأنعام، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين، لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. يبقى إن هو إلا ذكرى للعالمين لم ترد إلا بالياء دي إلا في سورة الأنعام، أما في باقي المواضع ذكر مرفوعة إن هو إلا ذكر للعالمين، يبقى باقي المواضع إن هو إلا ذكر للعالمين. أما في سورة الأنعام الوحيدة قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين، حتى الأجر هنا هو في سورة يوسف وما تسألهم عليه من أجر، مش أجرا، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. كذلك في سورة صاد، قل ما أسألكم عليه برضو من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا إيه ذكر للعالمين. سورة التكوير الآية 27، فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. وجاء في موضع أخير وإن كانت مختلفة شوية لكن برضو ذكر برضو، اللي هي سورة القلم، وما هو إلا ذكر للعالمين. وما هو يعني الباء كله إيه؟ إن هو إلا، إن هو إلا، ولكن في سورة القلم وما هو إلا، وبرضو ذكر للعالمين. يبقى لم ترد ذكرى للعالمين إلا في سورة الإيه الأنفال. بعد كده برضو من الآيات اللي بتيجي متشابهات في أول الآية ثم بعد ذلك يحصل اختلاف، وعشان كده قلنا نثبت الآيات اللي بعديها عشان ما يحصلش لبس عندنا، اللي هي وما قدر الله حق قدره. هذه الآية وما قدر الله حق قدره افتتاح آية وجاءت ثلاث مرات في القرآن الكريم. احنا دلوقتي في الآية رقم 91 من سورة الأنعام، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وما قدر الله حق قدره في سورة كذلك الحج، سورة الحج الآية رقم 74، وإن كانت هذه الآية الوحيدة فيهم، هم ثلاثة الآية الوحيدة اللي لم تبدأ بحرف الواو، ما قدروا على طول، يبقى الآية 74 في سورة الحج ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. كذلك آية الزمر الآية رقم 67، وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ودي من ضمن الآيات اللي بقول لكم ان انت تقولي وما قدر الله حق قدره جت فين؟ جاءت في سورة الحج مثلا، واحدة قالت سورة الحج، نقول لها ايه اكملي او هي تكمل نفسية علشان تبقى عارف ما قدر الله حق قدره بعدها ايه، نشوف بعدها ايه، ان الله قوي عزيز. طب فين تاني؟ في سورة الزمر، وما قدر الله حق قدرها والأرض جميعا، تبتدي تكمل الآية وتختبر نفسها عشان تمتحن نفسها وتثبت هذه الآيات. وبرضو علشان لا يحدث لبس في مثل هذه الآيات نعرف كل آية جاء بعدها إيه في نفس الآية، علشان طبعا لو احنا نظرنا إلى سياق كل آية أو سياق الآيات التي قبلها ممكن نثبت كل آية ايه هي الايات التي ترد بعد ذلك. مثلا نجد ان في سورة الانعام قالوا ايه وما قدر الله قدر، إذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى. طب هنا ليه قالوا ليه بقى هنا ما قدر الله قدر إذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء؟ لان احنا لو لاحظنا سياق الايات اللي قبليها والاية اللي قبليها من اول الاية 89 جاء فيها أولئك الذين آتيناهم الكتاب، أو ذكر إيه الكتاب، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، برضو عن ذريات إبراهيم، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فإن يكفر بها هؤلاء، هم كفروا بها وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. كذلك سورة الحج جاء قبلها برضو في الآية قبل الآية ما قدر الله حق قدره وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ضعف الطالب والمطلوب، الكل ضعفاء أمام قدرة الله سبحانه وتعالى وأمام قوة الله سبحانه وتعالى. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. يبقى الآية اللي قبليها وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف، خلي بالنا من كلمة ضعف، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فالآية يعني بتتحدث عن قدرة الله سبحانه وتعالى. وبرضه كذلك في سورة الزمر قالوا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نجد ان في الآيات السابقة بتتحدث عن يوم القيامة. الآيات السابقة لهذه الآية بأبيها بكذا آية يعني كانت بتتحدث عن يوم القيامة. فجاء نوعد برضو والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وكذلك جاءت في الآيات اللي قبلها قول الله سبحانه وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. وكذلك بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فجاء بعدها بتبين قدرة الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن هذا الشرك. جاء في آخرها سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. يبقى لو تمعنا ونظرنا في سياق هذه الآيات يعني بعد الحلقة إن شاء الله تنظروا في المصحف إلى سياق الثلاث آيات وسياق الآيات التي قبلها علشان تثبتي كل آية وما قدر الله حق قدره بعدها إيه بهذه الطريقة إن شاء الله تثبتي هذه الآيات وتمتحي نفسي فيهم زي ما قلنا. بعد ذلك الآية رقم 92 الآية رقم 92 من سورة الأنعام وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها ولتنذر أم القرى ومن حولها. ما فيش تنذر أم القرى من حولها إلا في هذه الآية اللي هي الآية رقم 92 من الأنعام التي ذكر فيها مبارك مصدق. كذلك دايما إن هو كتاب أنزلناه مبارك مصدق جمعت بين كلمتين مبارك وإيه ومصدق. لكن في باقي المواضع كلها اللي احنا هنقولها إن شاء الله في باقي المواضع يا اما هنلاقي انزلناه مبارك يا اما كتاب مصدق. ولم يرد مبارك مصدق الا في هذه الآية اللي تعتبر اول آية فيهم وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق. طب ليه هذه الآية جاء فيها مبارك مصدق رغم ان كل الآيات التانية يا اما مبارك بس يا اما مصدق بس. هنلاقي برضو هنا ان مصدق لان الايات اللي قبليها برضو اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء كذبوا بنزول الكتب اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء فربنا بيصدق ان هذا الكتاب مبارك ومصدق الذي بين يديه وان ربنا سبحانه وتعالى الذي هو انزل هذه الكتب وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها. كذلك ورد في سورة الانعام ايضا في نهاية السورة تقريبا يعني في نهاية السورة وهذا كتاب يبقى برضو انزلناه مبارك. يبقى بداية الايتين في تشابه وهذا كتاب انزلناه مبارك وهذا كتاب أنزلناه مبارك. أما الأولانية زي ما قلنا فيها مصدق ولكن ما نقولش بقى إيه مبارك مصدق بعد ذلك أبدا مفيش مبارك مصدق إلا في هذه الآية الأولانية. أما في الآية 155 في نهاية السورة وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحموا. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كذلك في سورة صاد في سورة صاد الآية رقم 29 كتاب أنزلناه. هنبص نلاقي إن كل اللي إحنا بنقوله كتاب أنزلناه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يبقى في كل هذه الآيات جت إيه كتاب أنزلناه مبارك كتاب أو كتاب أنزلناه إليك مبارك ولكن الزيادة في الآية الأولانية مصدق واللي هي فيها كمان ولتنذر أم القرى. يبقى الآيات دي جاء فيها كتاب أنزلناه مبارك. في آية بقى شبيهة لم يرد فيها بقى مبارك. يبقى أولا كل ما جاء في الأنعام مبارك، يبقى كل ما جاء آيتين الجم في الأنعام مبارك، زائد الآية اللي جاءت في سورة الصاد. ولكن في آية لم يذكر فيها، يبقى برضو كتاب مصدق وليس فيها مبارك. ليه كمان مش ليه؟ يعني العلامة ايه؟ العلامة ان ما فيهاش انزلناه. احنا قلنا كل ما جاء انزلناه في هذه الايات، وهذا كتاب انزلناه مبارك، وهذا كتاب انزلناه مبارك، كتاب انزلناه اليك مبارك. اما الآية اللي هنقولها دي ليس فيها انزلناه، وبالتالي ليس فيها ايه مبارك، ولكن كتاب مصدق، اللي هي في سورة الاحقاف، سورة الاحقاف الاية رقم 12. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. يبقى سورة الأحقاف الوحيدة اللي ليس فيها أنزلناه على طول، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب، يبقى برضو ما فيهاش مبارك، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. يبقى سورة الأحقاف ليس فيها أنزلناه وليس فيها مبارك، وكل الآيات التانية فيها مبارك، والآية الوحيدة اللي فيها مبارك ومصدق. بعد كده الآية اللي بعديها على طول الآية رقم 93، الآية رقم 93 فيها يعني مسألتين عايزين نقولهم. أولا جاء في الآية رقم 93 ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، في آية مشابهة برضو لها ولكن فيها اختلاف، اللي هي ولو ترى إيه؟ ولو ترى إذ الظالمون، يبقى في آيتين هم جاء فيهما ولو ترى إلى الظالمون. الآية الأولانية ولو ترى إلى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، الآية الثانية ولو ترى إلى الظالمون موقوفون عند ربهم، اللي هي في سورة إيه بقى؟ سورة إيه؟ سورة سبأ. سورة سبأ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. طب إزاي نفرق بين ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ولا بيحصل لبس ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم؟ هو إيه الأول بالعقل كده؟ يعني إيه اللي يجي الأول؟ اللي يجي الأول ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، ولا يجي ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم؟ ها طبعا ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ده يوم الحساب، ويوم ربنا سبحانه وتعالى يوم هذا يوم الجزاء ويوم الحساب، وموقوفون عند ربهم للحساب. طبعا الموت الأول، يموتوا الأول في سورة الأنعام وبعد كده يبعثوا للإيه؟ لأنهم يقفوا أمام الله سبحانه وتعالى. طبعا أنا بقول دي علامات علشان التذكرة. فالسورة الأولانية فيهم طبعا الأنعام، وبعد كده لما تيجي في سورة سبأ يبقى الوضع مختلف. يبقى لما تقرأ في سورة الأنعام تعرف إن دي أول مرة جاءت ولو ترى إذ الظالمون، يبقى مش موقوفون، ما تغلطيش وتقول إيه موقوفون، لسه ما وقفوش، هم لسه ما ماتوش عشان يقفوا. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. لما تيجي بعد كده تاني مرة بقى في سورة سبأ، وأنت عارف إن سورة سبأ بعد سورة الأنعام وإن هم خلاص ماتوا، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. طبعا دي علامات بقولها عشان نثبت الحفظ إن شاء الله. بعد ذلك الآية رقم 93 من سورة الأنعام، الآية رقم 93 من سورة الأنعام اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. كم مرة ورد في القرآن اليوم تجزون عذاب الهون؟ اليوم تجزون عذاب الهون. جاءت مرتين فقط اللي هي في الآية رقم 93 اللي معنا هنا في سورة الأنعام، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وجاءت في الآية رقم 20، الآية رقم 20 من سورة الأحقاف، الآية رقم 20 من سورة الأحقاف جاء فيها ذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. طيب لما جاءت مرتين ايه المشكلة؟ المشكلة ان ماذا يأتي وفي اي موضع؟ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون، ولا تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون؟ بيحصل لبس فيهما، ولإزالة هذا اللبس ان شاء الله نقول في سورة الانعام، في سورة الانعام نجد ان الايات اللي قبليها واحنا قلنا قبل ذلك في كذا موضع دلوقتي جاء قبلها قالوا ايه؟ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، ومن قال منهم اوحي الي ولم يوحى الي شيء، ومنهم من قال سانزل مثل ما انزل الله. كل الحاجات دي جاءت قبل هذه الآية، يبقى هذه اقوال كثيرة لهم، اقوال كثيرة لهم. يبقى قالوا ايه؟ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، وبعدها قالوا ومن قال اوحي الي ولم يوحى الي شيء، ومنهم من قال برضه سانزل مثل ما انزل الله. هنا بقى اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم ايه؟ ما تقوليش بقى بما كنتم تستكبروا، لا بما كنتم تقولون. يبقى عن هذه الاقوال جميعا، يبقى نتذكر هذه الاقوال جميعا. يبقى هنا بقى اول موضع، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته، عن آياته لأن كل الكلام ده عن الآيات وعن الكتب، وكنتم عن آياته تستكبرون. ولكن قدمي بما كنتم تقولون، اللي كانت أقوال كثيرة، ربنا سبحانه وتعالى يحاسبهم على هذه الأقوال. طب ما في سورة الأحقاف؟ لا في سورة الأحقاف ما كانش فيه تكذيب هذه الكتب في هذه الآيات، ولكن ذكر فيها أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، متمتعين بهذه الحياة الدنيا ومغرورين بما في هذه الحياة الدنيا من ملذات ومتع ومعاصي. فاليوم تجزون عذاب بما كنتم تستكبرون في الأرض، لأن هم سعوا في الأرض فسادا واستكبروا وغرتهم الحياة الدنيا. تمعني في الآية أذهبتم طيباتكم، خلاص أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا لأن أنتم كنتم مستمتعين بها واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم إيه؟ تستكبرون في الأرض، أهو في حياتكم الدنيا، ما هي في الأرض، بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. يبقى نتذكر المعاني عشان نثبت هذه الإيه؟ الآيات. يبقى لم يرد اليوم تجزون عذاب الهون إلا مرتين، اليوم تجزون عذاب الهون جاءت إيه؟ مرتين. ولكن جاءت مرة تانية عذاب الهون دي برضه، بس مش اليوم تجزون عذاب الهون، جاءت يعني مختلفة شوية ولكن نذكرها برضه علشان محدش يلتبس عليه الأمر. في سورة فصلت فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. ذكر برضه فيها العذاب الهون، لكن اليوم تجزون عذاب الهون في جاءت ايه؟ مرتين، والآية المرة الثالثة دي مختلفة شوية. في آية بقى يعني بعيدة عنهم ولكن للأسف بيحدث فيها لبس وبندخل فيها عذاب الهون وليس فيها عذاب الهون، فعشان كده بنذكرها علشان في كثير بيقرأها وحقال فيها عذاب الهون مع انها ليس فيها هذا القول ابدا، اللي هي في سورة الايه؟ الجاسية. سورة الجاسية ليس فيها عذاب الهون، والايه اللي بيحصل؟ بقوله تعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون. يبقى حصل إيه بقى؟ جاء فيها اليوم تجزون. يبقى جاءت كم مرة اليوم تجزون؟ ثلاث مرات اللي هي في سورة الأنعام وسورة الأحقاف اليوم تجزون، بس الاثنين عذاب الهون. أما هنا اليوم تجزون ما كنتم تعملون، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون واحذري أن تدخلي فيها عذاب الهون. لأن طبعا لما بقول هذا الكلام عن تجربة وعن سماع أفراد كثير يقول كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون عذاب الهون، بيروح داخل في حاجة تانية. لا، في سورة الجاثية ليس فيها عذاب الهون، ولكن وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وأول الآية فيها برضو كلمة جاثية عشان نتذكر إن سورة الجاثية ليس فيها عذاب الهون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. طبعا الكلام ده مش هنتذكره بمجرد ان احنا نسمع الحلقة، يعني مش مجرد ان انا بسمع الحلقة النهاردة هنثبت هذا الكلام. هذا الكلام جاء بعد يعني مجهود، وعايز مجهود منك انك انت تضع الايات دي وتكتبيها وتطلعيها من المصحف وتقرأيها وتسمعيها كذا مرة علشان نتذكر هذه الاقوال اللي احنا بنقولها والعلامات اللي احنا بنقولها ان شاء الله. كذلك الآية اللي هنقولها برضو الآية 95 برضو من ضمن إيه الكلمات ومن ضمن التي لم ترد في القرآن كله إلا في هذه الآية، الآية رقم 95 إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. كلمة ومخرج الميت من الحي لم ترد إلا في هذا الموضع. احنا عارفين كل الايات بتاع يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، كل الايات يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ولكن في سورة الانعام فقط ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. كذلك الاية 98 حاجات كده يعني بيقول انها مرة واحدة فمر عليها مرة سريع لأنها مرة واحدة ما جاش فيها متشابهات، فعايزين يعني مر عليها مرة سريع عشان نلحق نقول شوية حاجات. لآية 98 وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. برضو الآية الوحيدة اللي جاء فيها وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، أما في باقي المواضع خلقكم من نفس واحدة، يعني كل من نفس واحدة دي إيه؟ خلقكم من نفس واحدة. طبعا مش هنقول المواضع بتاعتها لان احنا سبق قلناها، ولكن ما بقولها هنا لان انا قبل كده قلت انها في سورة الانعام الوحيدة فجاءت في سورة الانعام فبنذكر بيها، ولكن احنا كنا يمكن قلناها في سورة اول اية في سورة النساء، كنا ذكرناها في اول اية في سورة النساء، ممكن ترجعوا ليها وتشوفوا باقي العلامات. كذلك الاية رقم 99 برضو ذكرناها قبل ذلك، وكنا ذكرناها في سورة البقرة في أول سورة البقرة الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وقلنا فين بتيجي فأخرج وفين بتيجي فأخرجنا وفين بتيجي فأنبتنا، وعطينا علامات لكل واحدة فيهم، وقلنا إن من ضمن المواضع اللي بتيجي فأخرجنا في سورة الأنعام ممكن تجعلها في سورة البقرة الآية 22، ولكن هذا الموضع وهو الذي أنزل من السماء ماء فإيه فأخرجنا به، يبقى هنا فأخرجنا. برضو الآية 99 في نهايتها برضو الآية الوحيدة اللي في القرآن التي ذكر فيها إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. إن إيه في ذلكم، فيها الميم، إن في ذلكم. وكذلك سورة الأنعام آخرها ميم، سورة الأنعام آخرها ميم، يبقى جاءت ذلكم فين؟ في سورة الأنعام اللي آخرها ذلكم فيها الميم وسورة الأنعام فيها الميم. أما في باقي المواضع جميعا، أما في باقي المواضع جميعا إن في ذلك، لم يرد إن في ذلكم إلا في هذه الآية، ولكن في باقي المواضع في القرآن إن في ذلك. بعد ذلك الآية رقم 100، الآية اللي بعديها على طول إن شاء الله، الآية رقم 100 جاء في نهايتها سبحانه وتعالى عما يصفون، سبحانه وتعالى عما يصفون. ودي الآية الوحيدة في القرآن التي جاء فيها سبحانه وتعالى وتختم بيصفون، ولكن في باقي المواضع سبحانه وتعالى مثلا عما يشركون، مش مثلا يعني لما يكون سبحانه وتعالى بيجي فيها عما يشركون، او سبحان الله عما يشركون، او سبحان الله عما يصفون، برضو بتيجي سبحان الله عما يصفون، ولكن سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون لم ترد الا في ايه، الا في هذه الايه سبحانه وتعالى عما يصفون. يبقى سبحانه وتعالى عما يصفون لم ترد الا في الايه رقم 100 اللي هي في سوره الانعام، ونخلي بالنا منها عشان ما حدش يخطر يقول سبحانه وتعالى عما يشركون. لا، في سوره الانعام الايه 100 سبحانه وتعالى عما يصفون، ولم ترد في موضع اخر، لم ترد في موضع اخر. بعد ذلك ناخد كمان ايتين عشان ما نتطلش عليكم. الآية رقم 101، ويمكن نكون سبق قلناها في سورة البقرة، الآية رقم 1 بديع السماوات والأرض. جاءت كم مرة بديع السماوات والأرض؟ جاءت مرتين، أنا قلت في سورة البقرة، جاءت في سورة البقرة بديع السماوات والأرض، وهنا برضو في 101 بديع السماوات والأرض، ولكن الاختلاف ما جاء بعد هذا القول. في سورة الأنعام بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد، احنا كلنا عارفينها، لكن بيحصل في القراءة واحنا بنسرع في القراءة، بص اللي دخلنا على مثلا سورة البقرة، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لا، هي سورة البقرة، وعشان برضو أذكر بها بقول سورة البقرة فيها حرف القاف، سورة البقرة فيها حرف القاف، يبقى بديع السماوات والأرض وإذا إيه قضى، اللي هي فيها القاف، قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أما في سورة الأنعام فيها حرف النون، سورة الأنعام فيها حرف النون، بديع السماوات والأرض أنى، يبقى إيه أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء إيه عليم. يبقى إن شاء الله نتذكرها أو تعلموها. الآية الأخيرة إن شاء الله اللي هنقولها النهاردة، الآية رقم 102، مهمة جدا عشان بيحصل فيها لبس، لكن هي يعني لو عرفناها أو أنتوا كنتوا تكونوا قرأتوها قبل ذلك، يعني بفضل يعني أنا علمتها، هنبص نلاقيها إن شاء الله ما يحصلش فيها لبس. وهي ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء إيه وكيل. جاء فيها إيه ذلكم الله ربكم. أولا ذلكم الله ربكم هو ده اللي بيحصل لبس بعديها، عشان إيه في تشابه في هذه الآية مع آيات أخرى في بداية الآية ذلكم الله ربكم. في سورة غافر كذلك جاءت ذلكم الله ربكم، وفي سورة الزمر ذلكم الله ربكم، ولكن عايز اشوف الاختلاف. الاختلاف ان ذلكم الله ربكم وهنا فيها ايه لا اله الا هو خالق كل شيء، في سورة غافر ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو، يعني خالق كل شيء جت هنا وخالق كل شيء جت هنا، والثلاث آيات اللي أنا قلت عليهم فيها كلمة توحيد لا إله إلا هو، جاءت كلها لا إله إلا هو في الثلاث آيات. أمال إيه الاختلاف؟ الاختلاف فقط في سورة الأنعام تقديم هنا فيها ايه؟ تقديم وتأخير. احنا قلنا خلي بالنا في حاجات فيها تقديم وتأخير بيحصل فيها لبس. سورة الأنعام ذلكم الله ربكم اشبكي فيها على طول لا إله إلا هو، لأن لم ترد ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو إلا في سورة الأنعام، والأخر خالق كل شيء. طب وليه بقى يعني هنا تذكر ازاي اشمعنا في سورة الأنعام قدمنا لا إله إلا هو وأخرنا خالق كل شيء؟ لأن أنا بقول إن سورة الأنعام كلها يعني بتدور حول التوحيد، حول إيه؟ التوحيد، وبنشدد فيها جدا على توحيد الله سبحانه وتعالى. فهنا تقدمي كلمة التوحيد في الآية دي بس فقط اللي هي في سورة الأنعام، يبقى قبل خالق كل شيء ما نقولش ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، لا، أنا أقدم بقى كلمة التوحيد في سورة الأنعام فقط، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. شو بقى الآيات الثانية بعد ما يعني قلنا على ديت؟ يعني في سورة غافر ذلكم الله ربكم خالقه، شو بقى نقدم بقى نأخر إيه؟ لا إله إلا هو، لأن احنا قلنا لا تقدم إلا في سورة الأنعام. في سورة غافر ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك جاءت في سورة الزمر. طبعا واحدة بقى هتقول لي طيب هو ذكر ليه سورة غافر قبل سورة الزمر؟ انا ليا يعني حكمة في ذكر سورة غافر قبل سورة ايه؟ الزمر. ولما نلاقي في الكتاب ساعات يعني كويس ان احنا قلنا هذا الكلام عشان نذكركم، هتبصوا تلاقوا ساعات في الايات كاتب آية في سورة متأخرة عن آية في سورة متقدمة. ليه؟ لان هنلاقي الايتين اللي ورا بعض بجيب الايات اللي فيهم تشابه اكثر، ونلاقي ان التشابه فيهم اكثر جدا، يبقى اجيبهم ورا بعض عشان اقول الايتين دول شبه بعض جدا بخلاف الآية الثالثة. لان هنا في سورة الانعام ذلكم الله ربكم فيها لا اله الا هو وخالق كل شيء، كذلك سورة غافر فيها برضه خالق كل شيء لا اله الا هو مع تقديم وتأخير، فكتبتها قبل سورة الزمر عشان تبقى واضحة وباينة. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فأنى تؤفكون. وكذلك في سورة الزمر فيها برضه لا اله الا هو بس ايه؟ بالتأخير زي ما قلنا، ذلكم الله ربكم بس ما فيهاش خالق كل شيء، ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فأنى تصرفون. فأنى تؤفكون في سورة غافر، فأنى تصرفون في سورة الزمر، وكلهم ذلكم الله ربكم، وكلهم فيهم لا اله الا هو، ولم تقدم الا في سورة الانعام، سورة الايه اللي فيها التوحيد. وبذلك نأتي الى ختام هذه الحلقة عشان لا اثقل عليكم اكثر من هذا. والمهم ان احنا نستوعب الكلام اللي احنا قلناه، والمهم يعني انكم تراجعوا على هذا الكلام مرة اخرى، تراجعوه من الكتاب وتراجعوه في المصحف وتراجعوه سماعا من الحلقة ان شاء الله. وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات.